All right.

قل لمن الأرض ومن قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما Good.

I'm gonna fly. فاغفر لنا وارحمنا فتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري قل كم لبثتم

أفحسبتم أنما خلقناكم Oh.